أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرك أفرتني يستدحاد وحونك مديها يا عشر الذي إنوس علي ونصاب صنع تفسيرك قرآنك الكريم أفرية من آيات أضبونك كوما آيات بقول يلحدن يستدحبك بالأبن آيات تنمد من سورة النساء آيات بقول يتضبات يلحدن وأكواد يهي من سورة النساء كميدا وندن بيس سورة عشرك عشرك كور يكو حران يهي. وحاي بعض المفسرين وريان سبب النزول آيادان إنا إلهي وحاي درسي ديه وراء يديه ودن بيهي كميدا إن أدلوه ترتريي وحي قففي خرادادا كقفدرية قلوعة أي يهود سميسي أي أدلو ترتريي ورخي مركو قاري حناقين قلقي حناقين وحي رادين لم يوح الله عز وجل إلى غير موسى وحن موسى هاي وهو وحي كودة قيبة مجري رادين يقول مركا قصد قودي هاي إلى القرآن إلى النبي اللي قودة جي محمد عليه الصلاة والسلام أي دفرايا فأكدمهم الله عز وجل إلى باتاكو بيني إن وحي موسى نكوري كان دنبيي ونوح لك بالله إلى عيسيه أدن بيي وإبا النبي البغن وأنا المصاعي وأوحي يودي. قال تعالى حدوحوا يريئنا أنك إبا أي أوحينا وحيوني الوحي وحوي الإعلام الصريح الخفي وحين ليس أغيسي سدك دقان ليس أغيسي أحد كان لأغيسي وحانا غينا لك قريو كذا وحي الليلة الإعلام الخفي الصريع كل كامل كي النبي عليه الصلاة والسلام أما بالنبي ياشي كلا ووحي كده غايي إذا إيمان جرتو موقان إيسي قددكو أركايي يا أضل مغلايي مدنا مجيري وحولا تغيرا سبناها وألقى قرنجيري إن أنك إباه أي أوحينا وحيوني إليك هذه رسولك محمد أنك إباه كو وحيوني كما سيدي سلم إذا أن أوحينا أوحيوني إلى نوح نبي الله النوح أهل أول رسول أرسل إلى البشر كما قال عز من قائل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كما أوحينا سلم أوحيوني سلم إذا إلى نوح نبي الله النوح سنه أوحيوني يو النبيين نبيال من بعده مكدم بيسات ربطنا أفرادي أسماء دي لغشيغو ووحينا وحان وحيوني إلى إبراهيم نبي إبراهيم بانو وحيوني كان مدى النبياش نوكدم بيي وإسماعيل وإلى إبراهيم أيان وحيوني وإسحاق وإلى إبراهيم أيان وحيوني ويعقوب وإلى إسحاق أيان وحيوني ولا صباب حقيق بدنا أي يوسف كمدها أي عقوب للي أيان وحيوني وعيسى وأقدم بيي أيان وحيوني محمد كهر وأيوب وحيوني ويونس وحيوني وهارون أيان وحيوني انت فبيني اللي قد بيني نايو وسليمان وحيوني وآتينا داود داود وعظا نسيني زبورا كتاب كاملة ومجيس الزبور ليلة أيام سيني والرسولا رسول يالبان ندرني أنا الموسى هين قد قصصناهم عن رسول شاشاقني عليك أذيك الرسول كالمحمد أن نكركاك كشاقني أيام ندرني من قبل هذا كهر وشدادية طبعا في تلك حجتنا بالغشاقي صدباك لنا أيادك لو كلا قديسا أيان لغوشاقي قلقا رسوسا ترالا بلا أيان ندرني ونوحيوني كان موسى كليا تاهم والقالك وحكم وقتا بأنت أي شيء إيجا بسبحانه عز وجل وكباني ورسولا فصولك لنا لم نخصوصهم خصوصا ما نشيقين عليك هذه الرسولك أكرك كما نشيقين وكلم الله إبوح الله لي موسى النبي موسى تخليم الله لي إلا تنرسال بأمرك اللي نشيقين تريد الرسول صلى الله عليه وآينا المبشرين نغضان خبيوحي الرمية الراعة أي جنبه بشاريان وحبانيان أي عذاب قدقان حوشو دي وطا هل كان وحاكسو بحيسا حدو خبي حجية قرلقو إلا وآيو وآن لأوران لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين حسب الله صدري رسولا ما ندرني مبشرين من تحق الرميسة الرعالة جنه بشاريسة ومنذري حق انت بانيسة حذاب اغدقة وحانا ادرني لألا يكون انو صنوها للناس الدب على الله ابوين كركي حجة قرلقوا اوغو بعد الرسل رسول دفاذي وما جاءنا من بصير ولا نذير نوما ايمن سيان لورا ايا الرسول صلى الله صدري وحق اوضيكولك وهي حجية عبشاء رب قيامه قرطو حسابتمو وأمضي يؤونك وأبال مريو وهي لشاقي لها وحي كودا يهين وحي كودا برقوان هرد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الله إبوح نغضي ومازان وسن كان زول عزيزا ألا أونكي سكاهدك حكيما مامل ونكسر ومرتبا لكن الله يشهد سنة سبب النزول بيلهي وعب بعض المفسرين أي وريان قصة من رسولك عليه الصلاة والسلام كلكم مدينة المنورة جوغي ويهود السقوية ري مركو ملكو كل ميينة وحوق عرسيي رسول إبا صادري وحقا ورونا إنو ياي وحونا أغوية ري إني فميان وأي خاعة قلقا سيرا ذن رسوسي كاو ريسي فبالله بيبا أسعون جيري إياك عيسو مركفوري جيري وكلغا أذيغا ياكو مرخاتها كيبا لوغا جوابي لكن حي شيء الله إبوين أي يشهد مركفوري إن أذنبي تاي والرسول تاي الله بفوري مركا وحونا إباكو مركفوري مما قرآنك أنزل أوتجيي إليك أذيك وإنتامل ورسالة هذا عطينا إيسا أي قرآنك كجرت مثل قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك الله من المرسلين لقد أرتي إنك الله من المرسلين أياك متاعي وأرسلناك للناس خصولا إن أرسلناك بشيرا ونذيرا ساسا إلى قرآن كيسا أغقري أبقى الرسالة ذاديو أنزله إلى قرآنك دجيئ بعلمه وقالوا إبوك يهيبوك دجيئ أما معلومات الله أغادي أي قرآن كبك كوبي هاي حبي إبا ملاك فري والملائك ملائك تي إبانا سيؤد لن تاي أي يشهدون إن الرسول حقا تايكون ملاك فريان ملك إبيا ملائك تا أيكون ملاك فريان قلقا كغفرا وكفى بالله إلهما كغفرا شهيدا ملاك فري أي مرخات البشر إيا يهود عدوك بعان تاي مدنا مجيران إبيا ملائك تيسي أي الرسالة هذا قيري أي دان اليهود أي يرنت أوقا جوابتي إن أنك إبا يأوحينا وحيوني إليك هذه الرسولك كما سيدي سلم إذا أن أوحينا وحيوني إلى نوح النبي الله النوح إيه والنبيين النبيات من بعده نبي الله النوح كدب بأيي وأوحينا وحيوني إلى إبراهيم نبي الله إبراهيم إيه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولا صبات إلمه النبي يعقوب وعيسى وحيوني وأيوب ويونس وهارون وسليمان وإن تبأوا وحيوني وآتينا داود وحنصيني زبورا كتاب كاملا ورسولا رسول باندرني قد قصصناهم عن رسول شيشيكني عليك كوركاغا سيدنا يلفات الرسول وسيدنا يتوبا عيدا أيكو سبيهين وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم إلى آخر الآية فضبذا كرنا سمو فرق الله شيئا سنيا لباتن قاس أيها الله حسي وأرسلنا رسولا رسول يالبان ديرني قد وحارونا إن قصصناهم خصوصا إيا راريه الله ديري إيا وحيد أحمري آنو شيئني عليك أذيك الرسول كاكور كاكا أي أنكو شيئني من قبل هذا كور والرسولا هو كلامنا ديرني لم نخصوصهم أنه ولي شيئين عليك كور كاكا وكلم الله يبوح الله لي موسى النبي موسى تكليم الله لي وأن جبريل دعي أي سيئي يد سبحانه تصوى ذهب له رسولا بانو ديرني مبشرين انت حق الرميسة تنقوم بشاريسة ومنذرين الدقاء وانت حق البعنيسة عذاب قدقاء لألا يكون إنو سنوها بانو ديرني للناس الدد على الله إبوين كوركي حجة قرب تقال الليلة بعد الرسول حبي الرسول ديري كالجلال وعبسلو شكتب ملك كل كان الجوال ماتي حبي الرسول ديري كتبنا لدجيي تبليغنا لعي وقفل ملك أرسي عقا عن عقل وكوكرتنا الله يالي وكان الله يبوح النغضي ولم يزل وسنولدين كزول من يهي عزيزا الله دوم لك أهلك فيما يشرفوا لانتهي بل للبرشاد الله حكيما مامل ونقزل سيدوا دومي سوا مامولي يوحوكو هذا الله لن أن لكم مرتبلا لكن حيث يهودكو بانيا أما أكو حجيا يكو مرقا الله يبوين أي يشك كو مرقا عيا بما بكو مرقا عيا أنزل أودجي إليك هذا من القرآن العزيز أي يبكو مرقا عيا إن الرسول عقتاي وما ربدا أي قرآن كوشاك أنزله على قرآن كوادجي لعلمه أقول أبي أي قرآن كالوودجي أما علم الله ما فيه أما دجنتيسي أي اللوغا والملائكة ملائكة أي يشهدون كم ركفرايا وكفى بالله الله كغفلا شهيدا إسابة الله كم ركعيو إن الذين كفروا حقي مركوا عدادي قضبين تفقن عوايي حقينا الديدي وحيبوه تركريا إن الذين وحا كفروا من يجينا بالنمال هذا حتى أن قال لما أنكو أكان إيوا صدوا قد فإنتسيك لك الرابي عن سبيل الله إلى دين تيسى قليد هذا أذك الرابي نفسه ذي غير كذ إلا بذبك الرابي سببية مباشرة وآيكو الرابي قد وحادبا ظلوا إلي لمن ضلالا لمن بعيدا حقا كفر إن الذين وحا كفروا حقا دينيي قالوا بي مركهورة وظلموا نفط وضي دلمين ووحي أبا فري بيضا يعين وحي أبا كرابي ولن وادر درين دكين ووي دلمين وواك حقي أدقلين إبن ووي دلمين شرك بيو سمايين قلت إنت أشكو درسلين الكفر والظلم قلكم أركوا لفلا أشكو درسلو وأولا ماتي لم يكن الله إدامو هذا اللمن ليغفر إنه دافو لهم كوا قال لماذا إيا قردر هذا إسكو درسلي ولا ليهديهم ألا كتوسنا يا ما طريقا وضع حلالا إلا طريق جهنم جهنم أجد كاريون بألقو توسين جهنم أجد كاريون معي الكفر والظلم قال لماذا أي كوكعان إيا حق در هذا يقلان أي أجد في جهنم قلايا مركز أيضا حيان حدي جهنم تقانا خالدين هو كواردونه في جهنم قد هذا أبدا ورقوا ذي الله وكان وحو النغضي ذلك أرنك أدنك أجرك جهنم اللوانوني إيا آخر اللواري على الله إبوين كركي يصيرا أرنك فضدو يا أيها الناس مركا وحا للاحظ لدد إذيك وحانا اللو قيسي أرن وين من ددك أيمن ددكنا أيمه كوف ممنتعي إنيك فائدة إستان قال تعالى خبوح إلي أيها الناس إفردي أيها الذين أمنوا واللقب ذيي قد إليك والرهد لي سات بشرتهين أنا أولاد آدموتهين قد وحانما جاءكم من إذيهم الرسول رسول محمد ليلة والرسالة ذي سو كامل تاي وأفضل الرسول على الإطلاق كاملة وقدم بأي رسوسة أي يميد محمد إلا يميد بالحق خن عظم إذن لا يميد عبادة الله وعدا بما شرع إلى كلك إلا عابده لقون عابده محيسا إباء جدايي إلى الله مهدي والله حسو خنت عظم إذن لا يميد حقك لا يميد من ربكم خب دين حقي أيون حقك لا يميد فآمنوا الرماية حداد رميزان يكون الإيمان إيمان كأد رسولك محمد يوحي حقا أولي من أد رميزان وكن نقنا يا خيرا من فعنان بلا لكم إذنك حتى ديدا وإن تكفروا إن المحمد حقا للدر رميزان حداد بنيسان الله وإذن كم أرمى فإن لله يبوحوا لي أي كلمي وأن عدك الله العين ما في السماوات إرغي القدوة وحكو سوغا إعون إباء والأرض وما في الأرض إرغي القدوة وحكو سوغا إعون إباء إذا الكوت بولا إياي خلقا أبو رس بولا إياي مملكا هنسو وعبيدا أدونسي وحكما قدوة من إياه ورزقا نفقين وإنت بأولا إياي وكان الله إباوحوها وما زال ولنا أسن كجول عليما ألا أدوم ميزا وأقوم بلا هي دنهولا هي مصالحولا حكيما ألا مرتبلا إمام الوناكسو إن الذين أرداش كفروا حق بينيي هو صدوا كرهبين نفطولا هي ددك إنتي سيكالي عن سبيل الله إلا دين تيسا قليد هذا ددك كرهبين قد وحارونا إن إضلوا اللمين ولالا اللمين بعيدا آذفك وأن رجلهين إن الذين أرداش كفروا حق بينيي وظلموا اللي يعدوها هي النفط وضفة قرد الرئيس دي الدلمي لم يكن الله إباها ما ليغفر اللي أولافه لهم إياها ولا ليهديهم اللي كهنون إياها ما طريقا وضو إلا طريق جهنم جهنم جد كذي مهان خالدين إياها واردون فيها جهنم قلت أبدا ولقوذي الله وكان ذلك وارد جهنم اللغو واريو وهو هذا على الله إبا وين دوسي يصيرا متكفض يا أيها الناس يدعو لماندا قد وحارونا جاءكم من إذيهم الرسول رسول كامل إذيهم خاتم أذن ذي الرسول إليك وحليهم بالحق الرنعد أهنا إبا كليه إلا عابده لغول عابده وحيسك أوجد أيه وحقا كليهم من ربكم خبيبين حقي أي حقا كليهم فآمنوا خمي الرسول كاسي خيرا إيلا إذن في عن لكم إذنك وإن تكفروا أداس الدانسان والرمين تديدان فإن لله إذا كيدي وحولي ما في السماوات إرالي القدود وحكوسوغا إعون إباء والأرض إرالي القدود وحكوسوغا وكان الله إبا وحو النغضي وما زال وسنك رسولين أيهاي عليما ألا أنكيسا إيادنا هو قوم بدن حكيما مامول ونعزن المرسيب بدن يا أهل الكتاب مالكي دادك الناس كأها قد نما اللولا هدلي أيها قار نما وحا اللولا هدلي خروحي كتب لوسيي وآيكا مديهين يهودي النصارى قال تعالى خبيوحو جيري يا أهل الكتاب كتاب وحي لسيهو إليك إياه مالكي دادكم كتاب لسيني وكدوينيهين وإياه هو أهل العلم كتاب بالسيء وحول باللوسيء مفروض كوحوها هي أنا إني هجاجا بدك كلام هجاجيا كل كأيجي على الكتاب كا إني خلا هي حماسة ميان وأيام درعي كل علي يا أهل الكتاب كتاب إنتي لسيء إني كذي لا تغلو أحد قد بنا في دينكم إنتي نياكو أحد قد بنا هو عن ربي إني جدين حج ديسانينا وحان لايدين حلالين أحلى ليسانينا وحان لايدين كحرمين حيث كحرمينا كل كالدينة أيادان كل قد قدامتاي إلى مقفاء وحوى البنوك أيانا جدايي كل كالدينة إن قده هذا كسورة أنا أكلمنا أنا أكدري لبدا بغلوبة إن قنايان تخصير إيا إنك بطفل قصم إيا تجاوز الحد سوفين تلين لا تراروحو لبدا مثل الله ما أقول لا تغلو أحد قدبنا في دينكم دينتنا قد هذا حكو أحد قدبنا وحلا يدين فري حضا يعنا وحلا يدين درين تنضبح ولا تقول حنكو هذلنا على الله إيبوين كوركي إلا الحق ثم عدما هاني ألا وحكا لأكو شاكين إنما وحكا لما المسيح عيسى ابن مريم وعلى اسكت رينا نيس ديسي إيا مجعيسي إيا كنيا ديسي مسيح وانا نيس كوركا إساقان عيب لهاي أما ذاتك حنوم سنة يطابن جيري أما للكو سعون جيري أما هو قروح بدنا إنما المسيح إنسان واحد مجعيسيوي نانيسيسو ومسيح مجعيسونا وعيسى كنيضا ابن مريم مريم أول كذا خصول الله إلى حميد الدريو ألانا ماها ويل ألانا ماها سدح الله متفادنا ماها سدح الله فكرة الباء وحكما جيران وحاوي رسول الله إلى أحد الدري وكلمته سيوكو أبو رمينا أري أبول وكن انت أبيني وفكان هذا ألقاها إلى كلمة يوحو قارسيي إلى مريم مريمو قارسيي والروح النفلة من الله أبعد النفس اللي قليل إسانا وإنت فآمنوا الرماية من الله إلى حقلق عابده ورسوله إن تدري أخيارا من الكاد رماية ولا تقولوا مرنا بهنا ثلاثة الآلهة ثلاثة إلى عيالك واصدح مرنا بهنا إنته كربتهم خيرا حداد كربتهم تان إنك إذن فيه عن بلانتاي لكم إذنك إنما وحكرا مجرا الله معبودك عطا إله من وحيدك اليوم سبحانه الله فات من قبطه أن يكون إنه هو هذا إبا ما قبطه له إساق ولد عرور عرور محو كفرايا له كله وحوب ليه ما في السماوات إلا ليال قدود وحكسوغن أونا وما في الأرض إلا ليال قدود وحكسوغن أونا أيوب كلم إليه خلقا أبورد إليه وملكا هباش عنص إليه وتدبيرا مامن إليه وكفى بالله إلى ما كافيا وكيلا إسبع أمك سلماتك إلى ليه لا يستنكف كسنتاج مايو المسيح مسيحا وإلى أبلاده أن يكون إنه المسيح هذا عبدا أدون لله إبوه هذا حساب البقوق وعبودية الله إلى أدون إنه إياه أعبده هذا الحسن لك مغلو كي مهر أيها هو يدي دورك يكون هذا شيء نفكي بي ألاتمد فالغسال لويديه قول لي يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أنا حيوي البد ولتا مركب ما أنه مغلم قوس في عبنا وتغللتي انت أمرك لا جاذي فأشارت إلي وحيت رئيسك أسكور بحناية ورئيسك إشارة دي وأن لك كل لدي وأنك أضيالة وسؤالك ويديني أي علمها بأت فيبتي نقول الماما إسامية كيف نكلم من كان في المهدي صامية هل كان أمرك وارك مرأيو إساقي ما قبصدي قال إني عبد الله وركب مرسو قبل الله قلت عيسى وعلى قمك لو أوريي إنو يريني عبد الله قلت وقفانا يا ودرجة أوقي من بلون قلت عيسى بكسن تاكسنين أدوني مأبي أليدين كشيك عيسى إنو ألي ياهي أما أويل ألي ياهي أما سدح إلى إنتي جيران وكمل ياهي لا يستنكف المسيح إيسى كمسن تاكسنا أن يكون عيسى إنو النغض عبدا أدون لله إبوين وضون ولا الملائكة ملائكتنا كما سنتاكسنا إلي أدون إبيه وإيه نفتوضا بل عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون سنانا الغشاقي إيه نفتوضانا أدون من إب شوين يسين مايان أبال بينك قبال سيك رقاد ملائكة المقربون جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عزرائيل يا منكر يا نكير يا رقيب يا عتيب يا مالك يا رضوان طبعاً كأم لحظة ألا كأبلو فأبا أدون من ماذا أباك وقف ومن روح يستنكف سنتاك عن عبادته إلى إنه عابده سعطان ونغضه قفك كسنتاك أو يستكبر إسوين إسيا فسيحشرهم إله الله كل من دونا إليه إلى الله أي قيام الله كل من آية جميع المنظر إلى هذه الأطرة محالة آية أدخل الله قيبات بنقنا قيبت كوبات هم الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي فرضي السنة لفري قتي وحي لك الربي كف بادي فيوفيهم إلى وحو لما يستلعي أجورهم أبا القد كوضا وحي إيمان يعمل صوبنا أي سميستان أبا القد كيكون متي لذلك مالك الله لما يستلعي أيا ويزيدهم ألا وحو كرنين أيا من فضله تغني سفر ربدا حي مالك أكذب وكرنين أيا قيمت لما دواكوا كان وأما الذين أرداشا استنكفوا إبا إبادي كسنتاقي واستكبروا إسوينيسيي فيعذبهم الله النار دون عذاب النار أليما حنوجسا ولا يجدون من هر دون وهم إيقا إسوهل مايان من دون الله إبا وينكسوك وليا ما مرحو قاميا ولا نصيرا كرقار عذابك كبعيا هل مايان يا أهل الكتاب كتابك دفك اللسيو لا تغلو أحد قدمنا في دينكم إنك إنا قد هذا ولا تقولوا هدهنا على الله إبا وينكرك الحق وارك الروحان هين حكودهنا إنما وعك لما المسيح مسيح روح بلانة إيساها ابن مريم مريم أول كذاها رسول الله إلى منه دريوي وكلمته ألا أليهوي ألقاها إبا كلمة أوقارسيي إلى مريم مريم وقارسية والروح النفلة منهم من الله ألا حد يروح للقى قليم فآمنوا رمي بالله خبيق قرنوا عابده إيا والرسوله أخيارتوا دري إذيك رمي ولا تقولوا حنابهنا ثلاثة سدح إلى ما جلتها بهنا إنته كهر ورك خيرا وإذين رمتاي لكم إذينك أي إذين رمتاي إنما وعكل ماها الله إبوين إله معبود واحد مذول سبحانه الله فنان بلنا وحوكه فيها أن يكون إنه إبوه هذا له إسلا ولد إلمه له حليه ما في السماوات إلا ريال قدوها ذو حكوسكا وما في الأرض فليال قدوها ذو حكوسكا وكفى بالله إلى أبا كافية وكيلا إسلوا الله إلى لي لن يستنكف كما سنتاكسنا المسيح عيسى أن يكون إنه هذا عبدا أدون لله إبوين وأدون ولا الملائكة ملائكتنا ما سنتاكسنا المقربون ألا اللون أولي أن يكونوا عبيد لله إليهم كما سنتاكسنا ومن روح يستنكف إسكسوا إني فيه كسنتاك عن عبادته ألا أدون لماذي سحقا إنه عابد أدون لما أمنغض أفكا كسنتاك هو يستكبر إسوين إيسية فسيحشرهم ألا وأكل من دون إليه إلى الله إذا وين حقيق أكل من أي جميعا أمكو إذن أما الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا فيوفيهم ألا وأولا ما يستر أي أجورهم أبل قدك المذيهين ويزيدهم وحن مكرنا من فضله يغني سحق هذا ما الله عين رأت إلي وحيا نرك ولا أذن سمعت لكن أي المقل ولا خطر عن كل على قلب البشر أن يحقي سكسيني وأما الذين أرداش استنكفوا كسنتاك يا دوني ماذا واستكبروا إسكوين إيسي يا دوني ماذا فيعذبهم ألا وهو النار دون عذاب النار أليما حنوجيا ولا يجدون من هل دونا لهم إياك من دون الله إبا وينكسوك وليا مامولا أطليا ولا نصيرا كرقار عذابك كبعيا مهل دونا يا أيها الناس قد جاءكم برهان ما الله بعد بأن ديه يقود لغور نغضي وبصر إليك الله ياري يهود دوياي نصارى دوياي مشركين في عرب منافقين مؤمنين انت بوا الله ياري فقال عز من قائل إبوحوا يري يا أيها الناس ذلو سيدة لنتاي قد وحارونا جاءكم منه برهانك وحكي من ربكم خبدين حقي كلك برهانك اللي شيقايو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام برهان سببك الله شاقين وموقنايا معايالي وروحا الله أرد لون مقل أمي منا سيهبرتي كل شيء فجوغا أن تكسكري وحبرين لغبا الإفضاء الله أرد حتى نبشر نمو درجة أسريسة قال بسبب سلاسة أو أسبب أو قصب لي أن لا أرد حتى قمة في البشر أن آدم يؤون يدول هم قبكي كوبات نغضة في كل شيء حق أخلاق يا طبيعة يا علمك تبني ملا لو صنانت فيسني ملا تلقاتك عقلك وأنا أمي حفرتي سي كل شيء إذا وحن وبرهان عالمة وحجة وحن الأرك والله ما قلوا قلت برهان تاسايدين تمت وحن يكتمت من ربكم شبهين حقي أي يكتمت برهان كي كريا ليدنكم مدل وأنزلنا وحن تجيني إليكم إذنك تبكى أسادودا تين نورا افتين بالإذن تجيني مبينا عد وقرآن كيا قلت فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سد على الرمي حد الله عبدي إله برهان تانا صادري نور كعدنا صادري أشهر لبه قيب سمي قيب رمي صار على إيا قيب بانيسي لقيس الله وذيبا فأما الذين ذاتك آمنوا الرمي بالله إله قرلوا عابد الرمي واعتصموا كلك به إيبا فسيدخلهم إبو الحكرين دونا في رحمة نحريس قدهت منه الله حقيقة من وأدونك إيمانك إلى إسلام لماذا أياكم نحريسا آخرنا جنة نقول إيسا إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمتي لما اشتري ونعمة الإيمان والإسلام وكالك إباكم وهنوني الإيمان والإسلام نعمة كما قني مجرد وفضل يراد بألسين دونا ويهديهم إلى هو هنونين دونا إليه الله حق سرابا جد يوكو هنونين دونا تتكاسو مستقيما توصنان بدو ولدي هلاك تواكا ولدي كلا جوابتو دا فران لغوشيكي فأن الذين كفروا به إلى أهدتك بانيي وبرسوله وكتابه بانيي فمصيرهم معروف آياتين كودا ولا يقان وجزاؤهم معلوم أما المرين تودنا هو اللغي على حاجة إلى ذكره إنه الحرمان والخسرة قوات عبقات باي إنكار كود علي إبليس ما ملي أيام درهم سهويتين هذا أبدا لقينا يا أيها الناس قدوا لما أنت قدوا عارونا إنه جاءكم إليهم برهان حجي أبلي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمي قمة كارة أرتيه يدبدي بدنا الله ما أرد وعلى برهان تكتمت من ربكم إنك الرب دين حقي أي برهان تتنذين كتمت وأنزلنا وحانا تجيني إليكم إذنك نورا إفتين بأنه إذن تجيني مبينا حتى وشكي كجر كام الذين أخيارت آمنوا رمية إلهي معبود وحقا واعتصموا قبصدين به إبا كتك فسيدخلهم الله وحو قلبنا في رحمته في رحمة جنة قده منه ألا حكي الله جنة حريصة وفضل دارة وقدر ويهديهم إلى واكو هنونين أي إليه أبا سراطا جدبوه هنونين أي مستقيما توسا كتك توسا اللقو هنونين أي الإسلام سراطا مستقيم الإسلام وصدق الله في قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه يستفتونك آيات سورة داود ويسا مجا إذا آية الكلالة لي آية الكلالة آيات لحلقة كادرة وآفر آفر آيات آية قرآن لحلقة كادرة آيات آفر تأوه الرئيسة وحيكا هذا شوالك وحدالي هي إلوها لدالي سيد الله وحقيد الله وأنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر سيد والد وحول أعلم أنا ولد لدلي وحول أعلم أيضا ساك هذا شيء أيضا لبادنا وحيك هذا شيء لبادا إسخبته هي سيدي ولا لها هو يميت كالله وذاك وحول أعلم وأنا ولكم نسو ما ترك أزواجكم آيات صدح دواتن آية الفلالة الليلة كلالة معنى هذا وعاوي وقم قردين في سوى بدون ولد ولا ولد ولد ولا والد وحول علي مجوغا وحول علي وحي لنا ويلنا مجوغ كبر وحي لشي أرحامه لكن ويل وحول على الرضا ويل كعب لشي هي ويل كول علي ويسكومي مثل أركب حاجب النقنايا إشغا وحي قادنايا قل كقف ما لنتي والد كي قف كان علي مجوغا لبدي والد وحول علي إيا وحي سيلا لنا من مجوغا كلارا ما يحيظ الليلة واصل يا فرع الآن أوالدي يا ولد الآن وحل لي يا وحول لي من مدن جوب ولا لا نحل يا مرك آيات صدحات نواتنا هنيك هذا شيء آيات كلي وحي نوغو تجدونا في آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ملك كما لا ذو شيء إيا أولاه إيا لا لي إيا أبتغى تبقى الرحمك أن تصنع لحلك ويمني وحي لسين لهانا آيات هذا شكدي قلك آية الخلالة أصحاب تأهد بي أقول لبتوبين مروا بويس ويدين جيرين أبو بكر با أقول درها أو أحبد النبي بويدين ما تكفيك آية الصيف يدو جيلالي تهيسو دكتي أركاسو أحبد المشاكي أركي دنب النبي فرطو إقول ترغيبوهين قلك أحبد النبي شاكي أن قرم نواهي سؤالين كدهي واهي تكفيك آية الصيف مهين أهدو فير آية حمد أيضو مركا أفر سورة أيضي شاكتي فرحا نوعا سمركو لنتو وصينو تلماني فرحا ولد إيا ولد ولد إيا والد مدن راهي لفادي إلا شيء إيا وحو للي إيا وحي للينا ويل للي المدن الجري أفر سورة أيضو شاكتي وحو يغفك مركو لنتو هل قبره وراشي هدو لافو وفكي نوعا سعبا لنتي قلقوا لنتين هل كبروا ولا شيء كتاكي خلاها الذي سلاك بألغا تقايا وحي حنتيا اعونا فإلا بألغا تقايا كبروا لك دي قادنا إيسا انت عرتي وحا قادنا إيا أقرب رجل فما بقي فلأولى رجل ذكر سورة اللغات وحاول إساني با لنتين مركا إيادي با هرتي قلقا هورا إياد ساني با لنتين نسمي كبالي قادتين ما كان قبرتي بعلمتي إسني ما جوغا ولا الخير سيدي الله العزين هيا وهو يريثها جميع ما تركت مقادمي وعصبه ولا الخير وعلى وحي قبل الله أن هو يذن إيا أبه إيا وحي لشيخي ودمر إيا وحوي الكيد للي أن مدن الجوغين علمتي ولا الخير بما الخير إيه الكيقبان كلك هدوه لها وحد انتي وحي جوغا قبله ولا الهي لا لا إيه كبدون من هدوية هاي بربي قادم بينو نري ولا ما قبلو أما سجح أما أفر انتي دونان هنوغدين قولوه كتاقي سجح بان لقبلك ايا ربي قادم ايا لقاسي لاربو حيال لدي وحا هاري مرك ولا رب دان بي هاي متبال انتي قولك قارب دان بي هاري قرقية هوينة مركا فريد يا كريم مثل حذي الانسيي بيوخي سنة ايا قال كان مسألة الكلالة أفرت الصورة دودو قال تعالى فبوحي يستفتونك أيها الرسول الكريم وحي أمدك ويدين أيان كلالة لقاقا إلى أيان قفد انتي أوالد اللحين وحول علينا جرين ولا لا طبا سيدي قفك الله مامول لها أيادتك ويدين أيان مسألة وخبوص ونخنقتي يقول وحاتر هذا أنك وحبها يويدينينا الله أدوين أي يفتيكم إذين جوابه في الكلالة مسألة الكلالة أنا قفك إذن تي أن ولدي يا والد مدن قديم أسأل يا فرع الله الله إذين جوابه يو سنة ترابط أما آيات هنقطه أما كوى إن صامرنا هنقطه قسم المواريث قفك إذن تي أنت وحي أدافي قيم انت هذا إلى أحد كالأمة وكالانين إسرع سبحانه عز وجل توليي قبل أركنا قيتي سيباري قل قاسى الرسول كنا يري إن الله أعطى كل ذي حق حقه قبل أركنا بحق سيسي تببت وعه حوزة هدي إنك بشر كان لينا وكاسو وكوالين لي حبيل لغو إلهاد الأبها يويلك كيك وحيدا محطف الله وحد كجاب تامتا باني إذن آباؤكم وأمناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ألا يقال قبل أركنا وحمدنا بحق سيمريي على هذا الأساس علم علم الفرائد ليلة والنصف العلم علم ملك كل من الأسكدر أيها فرائدين تقلوا كيسما لماذا وحوى يا فرائد قبل أن تيكو سابسانتهاي علم أنت سيكال تبنى البكو سابسانيهاي يعني آدم كنا لبدا مرحلو مرا جاريا نلول قل كاوحي بصوهر العلم توحيدي صلاتي صومي حجي نوري طلاقي جهادي صلاة الرحيمي الأمر بالمعروف وحاسو نوحي لا أدلايان قفلو وأما فرائد قفل انتي قل كا معي نقاطي نصف العلم حتى وضر يريد الآن تيدا إن يدي عدة فرائد من علامات القيامة كمت إن انت فرائد يضع علم إسكيرا مهمنا لديه وفي يقان لوايو قل كا يضي المامولا نحلك قل كا ذاتكو لن ألومو حقوق لدي عنده من علامات القيامة كمتا سيادرت ابن رسولك أمتا كبرية تعلموا الفرائد فرائد مرتا فإنها نصف العلم مرنا فإني ملئ مغبوم أنا قائد نحجوه بمايو هل رحبان هاي فلمن هاي فرائد لفرتاو لك من مرمو كل كوا علم الله إله باو حقيقي فريضة من الله إنك إنت العلم اللي مرؤوك أنه إن أنفرنهم بالينك دونك يستفتونك رسول الله عيدتك كويدين أيان عن الكلالة وحكاو ويدين أيان يقول وحاطر هذا الله إبوين أي يفتيكم دين جواب أي في الكلالة في مسألة الكلالة كلالة مسألة ذلك كلالة أرق أمثلة إن المخون روح بي وحلك الانتو ليس أوسنو سبنان له الروح الانتي ولد وحول لي ولا ولد ولد ولا والد انت مثل أي أنجرين بوت لنتي ملك أوانين وله وحولي هاي أخت ولان أختنا لفين نقوم كرتا شقيقة إني نقوتو قيميك أبيه يلا وذاكتو إني أبلا وذاكتو لبلا أمبين نقوم كرتا هوي كلية تعدل وذاكتو ولكم نصف ما ترك أيه نقصهم مرني حدوم مدي هاي شدسلو قادنا يا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ذلك كلك وراشة أما والي أب أي كان لنتي أي أب الله ولكت أما وشقيق هو أي أب الله ولكت تاسو دافي فلها وحيلا ذهي نصف ما حنتي بركة ترك ميك وكتغي وكتغولا أي الله أرورين أي أربع لسين أي تلابسة سلامك وحلو قيبين أي سدع خدواك والريتي وإن لإلوبين ما يتكمركوا لنتو تلاب تكوضات وحي نقونا إساسك على الدوغاية دوغمدي وينو تلماني قدرة حفار وغسال وحمال وحافر قفك لقي أما قاضي أما قدك قضي خلسك كوبعة أما عمت لماها اللوقاتو أما عدا لماها اللوقاتو أدوغب ليلة أربعونك إيافتوك إيوارد سالحينك كما جران دوك إنك صين الدوك مك عاونو يقوحا ليرا كفانتا قديدة قاريدة مريدة إن كان الدوك من ليرا تلابسة كوبادواتا تلابسة اللابات إن كسيبا لبحنا حوليه وليلو مدوان وأرور سنيهين وحال لوحي بينا الوشا يسوقنا هذا أيا لبحنا تلابسة سادعات تردارا كسيبا لفلنا ثلث المال هدو دردار مي خانتنا كتغي وحي دردارنا مين توافقتا بعثي كجري أي اللفولين أي سد على اسمارك اللفوليو دوغمدي إيا دينكي إيا دردارنكي سانا الله قيدنا ملك أسو إيمانا يا لعالك فلها ولا شيء وحيلا داي نصف ما أنتي بركادو تركا ميكا كتغي كلك هدي ورالك نوحو كتغي نصف غالتي حتى إيادو بمثلا وهو ورالك يريسوها ولا شيء وهذا حلايا جميع ما تركت وحائكتك تي إذينك نكعي سنعي قرمة إن لم يكن فتوصنوها لها قبرت لمتي ولد وحيد شيء يا والد مدنا مجيران طبعا ستح ليس الله هي اللقاذة يا وديك مدي يا دينتي يا دردارك يكدد أي وحيك لقاذنا لبا جوكتا قبل أمرك عطيني كبضيين فإن كانت قبلها جوكا حتي نقضا أولا الخبرنتي إثنتي لبا نقضا يا وحكبضا فلهما وحيليين الثلثان وهاح وحيليين لبا صدعك منه ثلثان وعوي حولي باسد حسلات لقبل قايا لبا يقاذنا يا والبيكتا قايا إحي ربوحيا أي قاذنا يا مما مالو ترك والكو تكتاقي وعبدانيهم كل فقيها وين بواليه من أمه كبنتي كواسدة وحلقوا قيبية واتقان وإن كانوا حتى يولالوه النغضة إخوة ولا لبدا فجالا رب إيهو النسان هوان بالي فلذكر لكلبوا حليه مثل حظ الأنسيي لما تدد دافتو إلا ملا أيوليه وحتى يفرهاي لما ميلي اللبا قبله حبيب أي هاي وكل كاويل لنتي حولها هاري ويا كيسان هايان ويل شئي اللبدا قبلوها هاري يسيا نسمعوك لقاذنا وحين علقني بدين ترقى بحالك اللوب بدي عدل إني عين العدل وحين تلماني قفك دمارا إني دائما مكفول تاي من باقى بابيلا هيا أما أبهد بابيلا هيا أما ولالك بابيلا هيا قف مسؤول لقيا هاي يبدأ أن لو بحيني هل يقول لحن بارسي هاي يارك هذه نورك هذه ختبانيهم قلك وحبه مبهر أما ملك كنسك بعائلة مسؤولي أفوسة تاقوك بحروروك بحر قلك وحل لو يري انت ويلقاته مسك هذا قادته حب تملو إنسانك وحجعي هاي يباتبه يوصلوك به وحا أذاله وحا أذاله وحا أذاله واجب الله البشرية إلى بشرك وقومي كان بالك عجليه وإلا حتى أنه حب الله سيننا حبك معمو حاجر وعلى سي حقيقة إيسا أقل قديه بل كجرتا منهم بانك مسؤولة سيبين أغاها شريعة أقولا ردي وحدكو قالا حتى دويني هي قبر لشي ويكو مركو قان قالوا مصروف في سواك هدعي حتى ذنقرا فجعي إيا الرحمة هيني ودويني هو قان قارتي إداف بلدك كدو نبيل كاجا وهذه كرتا لكن كبر مده كرتي إلى لغبوس إنا يجريوتو ودقات كريتو أما تقري قيسو أي نفقه لذلك هذا العيس إذن ساتي شريعة أقدر يا شيء هي الوحي وبهنة المتطلبات كذي فكيف الله ساري كل هذا إلى علم قطو من كان قردها هي شفات كمرأية أين الله بقي وضغة كبرتنا انت أساب الله ذي اللي مثل حظ الأنسيي كل كاسار ربي سبحانه بعد هذا البيان والتوضيح مركزا مسألة في نلعبو بكدير الكلاله أي ربي يري يبين الله إلى هو عدينا يا لكم إذن كان حالك إيا كلال الذين عدينا كراهة أن تضلوا إن أبو الإنسان بالك بقي وحقي القفتان أما لألا تضلوا إن إذا انباديون وقف حقل أيضا نافل قف عن حقلهين أيضا سين إن الله عطى كل ذي حق حقا سيدي أبو حقيبي أثب لسان فريضة من الله والله إبنا سنو عليهم كعدي حتى نحوما مشان إيا حتى تقص إيا اللب إيا حلق وصميتتان والله بكل شيء عليم إلا هو إذن أبيه الأقادة وتعاليم تأب وطيون ركدوان من البشر كنترول بالجرة حساب تمن إيا إساب المريم إيا وحال لجرة والحمد لله حلق قصوا لبابي ملغنا يدخل دخانتين مالي كل كل دقاق وايل ولا يسكتون يستفتونك أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له وما دو حيكو ويدين أيان في الكلالة أقول وحاطرة الله إبا يفتيكم بدين جواب أيان في الكلالة في مسألة الكلالة إن امرؤ قفضوا حلك غير يوضو ليس وصنوها أو أحدك غير يوضي ولد عرور ولا ولد ولد ولا والد وله أوليه أخت ولال لأب أو شقيقة فلها وحيلها نصف ما حول البركب ترك ولالك يتكتغي وهو إنساق ولالك أنا يريثها ولا شيء وحود أحلايا جميعا ما تركت وحكتكتي إذنك وعصب إنساق قادنا إن لم يكن حدان ووهان وها ولا شبمتي ولد إلمه ولا ولد ولد ولا والد فإن كانت سورة سدحد وحلقتكي هدين غضا إثنتين لبقر قلب فلهما وحيليين الثلثان حوليه أولا سدح ماليين يي لبليين مما كيبيك ليين تركه كتغي ميكا لنتي وإن كانوا حدي ولالوهيين إخوة ولالو شجالا رج يو النساء دمر له وحاو حلوه قيب فلذكر متك اللبوحو ليي مثل حظ الأنصيي لبدد قيبته إلا ملا يبين الله فبويدين عدينا يا لكم إذنك أحكام الشريعة والموارد أي الله إذن على عدائي لألا تظنوا إن إذن لمن والله إبنا حليم ألو أقوم بذن بكل شيء وعلى أركض ما أنتون والله أعلم.